بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحموا بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر ذي القعدة من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 41 من شرح كتاب الاعتصام. لا زال كلام الإمام الشاطبي رحمه الله موصولا في المسائل 26 التي فرعها على حديث الافتراق. قال رحمه الله: المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها، وهي على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. فأما العلامات الإجمالية فثلاثة: أحدها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجبال والخصومات في الدين. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث، وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعة. قال بعض العلماء: ساروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات، والكلام فيما لم يأذن به فيه الله ولا رسوله. قال: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم في أو فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم فساروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم، وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد، وخلافهم في الفريضة المشتركة، وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العدوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا، دل على أنه أنما حدث ذلك بعد المسائر المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. أيها الإخوة، يميل الشاطبي رحمه الله إلى أن مما يمكن أن يؤخذ في حديث الافتراق أن هناك علامات إجمالية وعلامات تفصيلية، وهذا من فقه هذا الرجل رحمه الله في فهم هذا الحديث وفقه وفهمه. فذكر أن من العلامات الإجمالية لهم ثلاث، وهو ينزع من وراء هذا إلى بيان منهج أهل السنة في مخالفتهم لأهل البدع الردية، فإن أهل السنة وقدوتهم في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في المسائل الاجتهادية التي مرت معنا كثيرا وأشار إلى بعضها كما لاحظتم، ما ترتب على هذا نزاع ولا افتراق ولا قطع أخوة إسلام ولا تجريح بعضهم في بعض، حاشاهم رضي الله عنهم، بل كلهم على خير وكلهم يريد الحق وكلهم مصيب، وقدوة الجميع في ذلك وقدوة الأمة كلها رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي صوب الطائفتين في غزوة بني قريظة. لذلك من الصفات الإجمالية لهذه الفرق الضالة هو كما ذكر رحمه الله الفرقة التي استشهد فيها في الآيات. قال: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية. وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. الحديث وقد تقدم ذكره، طبعا الحديث ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. هذا ما قاله، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم عليه، وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المضمنة في الحديث. ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ وأي فرقة توازي هذه إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، أو إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيهم، إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت، لأنها تختلف بالقوة والضعف. وحين ثبت أن مخالفة بعض هذه الفرق إنما هي في القواعد الكلية، كانت الفرقة أقوى بخلاف ما إذا خولف في الفروع الجزئية دون الكلية، فإن الفرقة لا بد أضعفه، فيجب النظر في هذا كله. إذا كانت الفرقة والرأي الذي حصل أدى إلى تنازع وعداوة وبغضاء، علمنا أن هذا من الأمر المذموم الذي لا يمكن يدخل فيه أحد من أهل السنة. وأما إذا كان الخلاف يوجب أن فلان له رأيه وفلان له رأيه وفلان له فتوى وفلان له فتوى، ولكن أخوة الإسلام قائمة وكلهم يريد الحق، فهذا هو منهج علماء الأمة طوال قرونها كلها. ومشهور كلمة الإمام الشافعي رحمه الله من أوصافه أنه يتمنى أنه ما جادل أحد إلا أظهر الله الحق على يد ذلك الذي جادله، وليس على لسان الشافعي. وهذا من تجرد لأنه لا يريد أن ينتصر لنفسه رحمه الله ورضي عنه، وكل أئمة الإسلام على هذا المنهج. واضح الآن، انظر إلى الرافضة. الرافضة الآن ما هي عداوتها مع عداوة أهل السنة؟ عداوة بغضاء، بل إنهم يعني قد يأمر الإنسان يهودي ونصراني ولا يأمن رافضي. فهذه من الصفات الإجمالية التي تبين أن هذه من الفرق التي خرجت عن الصراط المستقيم وعن منهج أهل الملة. قال رحمه الله: الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الآية فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم. ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه، كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ، وما يظهر منه التشبيه أو من المتشابه الإضافي وهو محتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لباب الرأي كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله. هنا وقع الإمام الشافعي على جلالة قدره رحمه الله في المطب الذي تكرر منه عدة مرات، لما اعتبر أن الكلام في الصفات من المتشابه، وقلنا أن هذا كلام مردود. نحن نقبل من الإمام الشاطبي رحمه الله ومن غيره ما كان حقا، وأما ما أخطأ فيه فلا نقره على خطأه، ونسأل الله يغفر لنا وله. ليست نصوص الصفات من المتشابه، بل هي من المحكم، لأنها من التوحيد، ويستحيل أن يكون أمر من أمر التوحيد من المتشابه، بل كل أمور التوحيد من المحكم. وقلنا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن أو من أوضح الأدلة على أنها من المحكم أنك إذا سمعت وصف الله تبارك وتعالى بأنه حكيم، فهمت معنى. فإذا سمعت وصفا له سبحانه وصفة أخرى بأنه عزيز، فهمت معنى غير المعنى الأول. فدل هذا على أن هذا من المحكم وليس من المتشابه، ولكن هذا هو منهج الأشاعرة في أنهم يرون أن نصوص الصفات من المتشابه. إذا ما ذكر هنا في قضية أنها من المتشابه غير أمر غير مسلم. نعود إلى كلامه، قال: كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان. كيف محتاج إلى الحكم إلا لله؟ هذا أمر حق، لكن ما الذي يطبق حكم الله ليقول للناس هذا حكم الله في المسألة الفلانية؟ ينفذ حكم الله من خلال أي شيء يا أخوان؟ البشر، من خلال المؤمنين. فإن كان يكون إنسان حاكم أو قاضي أو يفصل في مسألة فيقول هذا حكم الله بجلل قول الله تبارك وتعالى وقوله كذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بيّن أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله. إذن التحكيم لما صار شرعه الله بين ابعثوا حاكما من أهلي وحاكما من أهلها، فدل هذا على أن اجتهاد الحكمين فيما يحكمان به إنما هو إن شاء الله بحكم الله الذي أو تنفيذا لحكم الله وأمره الذي أمر بأن يبعث حاكم من أهلي وحاكم، إن قالوا وفاق وفاق وإن قالوا فراق فراق حسب ما يظهر لهم، ويجتهدون في أن المصلحة بين الأمرين. وكذلك قوله تعالى: قاتل ولم يسبي، فإنهم حصل نعم قولهم أسف وكذلك قولهم قاتل ولم يسبي، فإنهم حصروا الحكم في قسمين وتركوا قسم ثالثا، وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا قتال من غير سبي، يعني من قلة فقههم نسيانهم لهذه الصورة. فقد يحصل القتال بين المؤمنين لكن لا يترتب عليه سبي، تبقى قوة الإيمان مع وجود القتال. قال: لكن ابن عباس رضي الله عنه نبههم على وجه أظهر، وهو أن السباء إذا حصل فلا بد من وقوع بعض السهمان على أم المؤمنين. ابن عباس يقول ما نبههم من القسم الثالث، لا، أخذهم بلازم قولهم. أنتوا تقولون لازم يسبي، إن علي مدام قاتل لازم يسبي، طيب يسبي أمير إن قلتوا إنها حل السبي كفرتم. يعني فألجمهم وألزمهم بالأمر اللازم على معتقدهم الفاسد ليكون هذا أقوى في ردعهم ورجعهم عما هم عليه. قال: فنبههم أن السباء إذا حصل فلا بد من وقوع بعض السهمان على أم المؤمنين، وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا، فيخالفون القرآن الذي أدعوا التمسك به. وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمنين اقتضى عندهم أنه إثبات لإمارة الكافرين. يقول لعلي: ما دام أنك ما اعترفت أنك أيضا أنت أمير الكافرين، عجيب، هو خير ولا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي في صلح الحديبية لما قال: لو أننا نعترف أنك رسول الله ما قاتلنا، أمسح. فلا يلزم أنه لما مسح أنه أمير المؤمنين، ولا يلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مسح في صلح الحديبية أنه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة قلة فقه هؤلاء في مصلحة معرفة المصلحة والمفسدة صفر، لأنهم لا يفقهون النصوص، أخذوا بحرفية نصا وحملوا ما لم يتحمل. بينما النص كما مر معنا في كلام السابق فيه مناط لا يعرفه إلا من أعطاه الله الفقه في أمر الدين، تحقيق المناط ومعرفة الأسباب ومسبباتها. قال: وكذلك في محو اسمي لاسمي من إمارة المؤمنين اقتضى عندهم أنه إثبات لإمارة الكافرين، وذلك غير صحيح، لأنه نفي الاسم، لأن نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى. وأيضا فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتضي إثبات إمارة أخرى، فعارضهم ابن عباس بمحو النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرسالة من الصحيفة، وهي معارضة لا قبل لهم بها. يعني تعترض على علي يا أخي، أوضح منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح امسح كلمة رسول الله وهي معارضة لا قبل لهم بها، ولذلك رجع منهم 2000 أو من رجع منهم. فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى إلى الضلال والخروج على الجماعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه هي الخاصية الثانية، وهي من الصفات الإجمالية. الخاصية الثالثة اتباع الهوى، وهذا هو أخطرها وأسها كلها، وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وكذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها، إلا أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة نفسه، لأن اتباع الهوى أمر باطن. وكاتب عندكم أمر باطني، وفي الهامش باطن هو الصواب، يلي انتبهون لتحقيق المخطوطات. قلنا عدة مرات أن مهمة المحقق أن يرجح ما هو الأصل يكون فوق، والمرجوح يكون في الهامش. المحقق هنا جاء الله خير رجح هذا، أنا ما يظهر لي هذا، الذي يرجح هو الذي في الهامش يصير الكلام، لأن اتباع الهوى أمر باطن فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه إلا أن يكون عليها دليل خارجي. وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤساء جهالا، فكل واحد عالم بنفسه، هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم، أم هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى، لأن الذي ليس عنده علم لا يجد غضابه أن يقول لا أعلم. وأشهر مسألة قد كررناها عدة مرات هي مسألة إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، لما جاءه الرجل الذي استغرق في رحلته شهرا وسأله عن 70 مسألة فلم يفتيه إلا عن 16 مسألة، وقال: ثكلتك أمك أن تحمل عني أوزار يوم القيامة، اذهب إلى قومك فصح فيهم بها على صوتك وقل لهم مالك بن أنس لا يعرف شيئا. وهو الإمام الذي ضربت له أكباد الإبل رحمه الله ورضي عنه. إذا لا يقدم على القول على الله بلا علم وعلى الإفتاء بغير علم إلا صاحب إيش؟ صاحب هوى. وأما الإنسان الذي رزقه الله وإن كان عنده علم فإنه لا يجد غضابه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. ثم ماذا؟ يعني يقولون عنك الناس أنك ما تعرف المسألة الفلانية، فليقول. ومن الذي سيحيط بكل العلم؟ لو جلس من بطن أمه حتى يدخل قبره ليلة ونهارة لا يمكن أن يحيط بالعلم كله. قال: وإذا إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، وكان حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل هذا. وقد قال العقلاء: إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى، بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء، ولا سيما في الدخول في المناصب العلية والرتب الشريفة كمرتبة العلم. فهذا نموذج ينبه صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف به، هل هو في تصدره لفتي الناس متبع للهوى أم هو متبع للشرع. إذن لا شك أن من العلامات الهامة في معرفة الفرق الضالة هو اتباع الهوى واتباع المتشابه واتباع الخصومات والعدوات التي تؤثر إلى البغضاء بين أفراد المسلمين. قال: وأما الخاصية الثانية فراجعة للعلماء الراسخين في العلم، لأن معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم. من الذي يعرف المحكم والمتشابه؟ العلماء، ما يعرف العامة، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم بها، فهم المرجوع إليهم في بيان من هو متبع للمحكم فيقلد في الدين ومن هو متبع للمتشابه فلا يقلد أصلا، ولكن له علامات ظاهرة أيضا نبه عليها الحديث، وهو الذي فسرت الآية به أو فسرت الآية به، قال فيه: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق، وقد تقدم أول الكتاب. فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان، وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك. إذن جدل مبني على ما في نفسه، والذي في نفسه هو إيش؟ الزيغ والريب والشك. إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة، فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به والنظر فيما لا يتخلص له، فهو في شك أبدا، وبذلك يفارق الراسخ في العلم، لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض لطلب لإزالته، فسرعان ما يزول إذا بين له موضع نظر. وأما لو الزيغ فإن هواه لا يخليه أو لا يخليه إلى طرح المتشابه، فلا يزال في جدال عليه وطلب لتأويله. هذا واضح إذن من حياة الناس. الذي عنده علم وليس اتباع الهوى والزهير، تجده بمجرد أن يسأل من هو أعلم منه أو يرجع إلى كتب أهل العلم فيعرف الحكم الفلاني الذي كان يشرح، يزول ما به، خلاص عرف الأمر واتبع الحق. أما صاحب الشك لا، صاحب الهوى ما يمكن، ولو أتيت بالشمس لا يمكن إلا أن يقتح فيما عندك. قال: ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران، وقصدهم أن يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليهم السلام، وأنه الإله أو أنه ثالث ثلاثة، مستدلين بأمور متشابهات من قوله جعلنا وخلقنا، وهذا كلام جماعة، ومن أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وهو كلام طائفة أخرى منهم، ولم ينظروا إلى أصله ونشأته. أصل من؟ أصل عيسى. ولم ينظروا إلى أصله ونشأته بعد أن لم يكن، وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الأفات والأمراض، والخبر مذكور في السير. والحاصل أنهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجادلته لا بقصد اتباع الحق. إذن ما جاءوا ليتبعوا الحق، والجدال على هذا الوجه لا ينقطع. إذن الذي لا يجادل من أجل الحق ما يمكن أن ينتهي أبدا، ولذلك لما بين لهم الحق ولم يرجعوا عنه دعوا إلى أمر آخر خافوا منه الهلكة فكفوا عنه، وهو المباهلة، وهو قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، الآية. وشأن هذا الجدال أنه شاغر عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج ونحوهما. إذن المجادل الذي يريد الحق بمجرد أن يكشف له عن وجه الحق وعلى أدلة يتبعه، فهذا ظهر أن ليس في قلبه ريب ولا زيغ ولا اتباع للمتشابه. وأما الذي امتلأ قلبه زيغ فمهما أتيت له بالحجج والبراهين لا بد أن يطعن في هذه الحجج ولا يسلم. ولهذا من خاصية هذا الجدال أن صاحبه لا يرعوي ولا يهتدي إلى حق ولا يتبع دليلا، وفعله هذا يشغله عن ذكر الله وعن الصلاة. وضرب أيضا أمثلة منها كالنرد والشطرنج، من يشتغل بها والعياذ بالله حتى تطمس بصيرته يختب له بها والعياذ بالله. وقد نقل عن حماد بن زيد أنه قال: جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة. شوف كيف هذا نموذج لأصحاب الهوى، لأصحاب الزيغ الذين استخدموا الجدل ولا يريدون من وراءه الحق ولا يريدون أن يتبعوا الحق ويهتدوا إليه. لا، هذان علمان من أعلام الضلالة، تجادل عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة، قال: اجتمعوا ليلة يتخاصمان إلى طلوع الفجر، قال: فما صلوا. وجعل عمرو يقول: هيه أبا معمر، هيه أبا معمر، يعني هات بن حجد، والصلاة ما صلوا، ما صلوا الفجر. فإذا رأيتم أحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعوي فاعلموا أنه زائغ للقلب، زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. وأما الخاصية الأولى فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام، لأن التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم. كل الخاصية الأولى من أن من خصائص إيش؟ الجدل الذي يؤدي إلى الفرقة وإلى البغضاء وإلى الحقد. وأما خاصية الخلاف المحمود فهو الذي لا يؤدي إلى فرقة ولا إلى قطيعة. قال وأما الخاصية الأولى فعامة لجميع العقلاء، يعني مو فقط العلماء اللي يعرفون، لا حتى عوام الناس العقلاء يعرفون ذلك من أهل الإسلام، لأن التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم، وبمعرفته يعرف أهله، وهو الذي ربى عليه حديث الفرق إذ أشار إلى افتراق الشيعة بقوله وستفترق هذه الأمة على كذا، ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد، فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق أول مفاتحة الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم سلفه المتقدمين الذين اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم، ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم وما أشبه ذلك. يعني يقول لك أنت تعرف المخالف من أول كلامه، فإذا بدأ كلامه بالقدح في العلماء السابقين وسلف الأمة اعرف أنهم من أصحاب الأهواء، وأما صاحب الحق فهو الذي يترحم عنهم ويترضى عنهم ويستفيد من علمهم ويتمنى أن يحشر في زمرتهم. قال وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة، كفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، فإنهم ذموا من مدحه الله. الله من مدح يا أخوان؟ الصحابة. والخوارج يسوا فيهم ذموهم، فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه، كعبد الله كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الخوارج يجعلون هذه الآية سبب نزول زين عبد الرحمن بن ملجم. طيب يا هذه الحيوانات التي لا تعرف، نزول الآية على رسول الله ولا عبد الرحمن بن ملجم اللي بعد حدث هذا الأمر بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال وقالوا إن في شعر نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وأما التي قبلها وهي قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه. شوف إذا ذموا من مدحه الله ومدحوا من أبغضه الله وكذبوا قاتلهم الله. قال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان من أكبر زعماء الخوارج، مدح لابن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين، يقول إن ابن ملجم ما أراد بها إلا إيش؟ إلا ليبلغ من العرش رضوانا، ويقول إني لأذكر يوما فأحسبه لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله. أوفى البرية عبد الرحمن بن ملجم لأنه قتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين، هذا هو الزيق والعياذ بالله. قال وكذب لعنه الله، فإذا رأيت من أجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة، وبالله التوفيق. وروي عن اسماعيل بن علية قال حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما يعني المعتزلي، فقال عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد ايش؟ معتزلي. فقال عمرو بن عبيد الا تسمعون ما كلام الحسن بن سيرين؟ الحسن بن سيرين من علماء من؟ اسمع هذا الزائغ ماذا يقول، يقول ألا تسمعون ما كلام الحسن بن سيرين عندما تسمعون إلا كخرقة حيض الملقى. يعني يرى هذا الزائق أن الكلام وأن الأمر الذي ينبغي ينتبه له هو كلام المعتزلة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، أما الحسن بن سيرين مثل وهذا الآن ما يفعله الليبراليون والعلمانيون حين يقدحون في علماء أهل السنة يقولون ما يعرفون الحيض والنفس. شوف هي الضلالات تتوارث، أتواصل به؟ لا ما تواصل به، بل هم قوم طاغون من طبيعة الطغيان هكذا، فما تسمعه الآن وما يثار على الصحف ويغمز به علماء الملة هو إرث لترك الفرق الضالة التي سبقتهم. قال: روي أن زعيم من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة. يعني إيش؟ كلام حول الحيض والنفس. هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. وأما العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جملة منها في الكتاب والسنة، وفي ظني أن من تأملها في كتاب الله وجدها منبها عليها ومشارا إليها، ولولا أن فهمنا من الشرع الستر عليها لكان للكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي، وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه ما دلنا على أن الأولى خلاف ذلك. تذكرون كلامه في الدرس الماضي لما قال إن من أبرز علامات أهل السنة الكلام بالعموم والستر، إلا إذا ظهر إيش؟ فرقة عينت برص معين مثل ما عينت الخوارج، أو كان هناك داعية للبدعة، فلا كرامة ولا ستر. ولهذا كان العلماء يرون أن المبتدع الداعية لا كرامة له ولا غيبة في أن يحذر الناس منه. قال: فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منها لهذا المعنى المذكور، والله أعلم، وإنما نبه عليها في الجملة لتحذر مضانها، وعين في الحديث المحتاج إليها منها وهي الفرقة الناجية ليتحراها المكلف ما أنا عليه وأصحابي. هذا اللي ينبغي للمكلف أن يهتم ويتبعه. وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها، وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لأنها كما قال أشد الفرق فترة على الأمة، وبيان كونها أشد فترة من غيرها سيأتي بيانه آخرا إن شاء الله تعالى. إذن انتهى الشيخ رحمه الله إلى ذكر العلامات الثلاث الإجمالية التي نعرف بها وتكون ميزانا لدينا أن من تحققت فيه هذه الثلاث مجتمعة أو أحد منها أن هذا لا يكون خلافه من الأمر المحمود، وإنما من الأمر المذموم الذي يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة. المسألة التاسعة: من الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71 فرقة. هنا سيدخل الشيخ في مسألة هل هناك فرقة ناجية من اليهود وهل هناك فرقة ناجية من النصارى، مثل ما ورد في الحديث أن فرق أمة محمد كلها في النار إلا واحد. هي هذه المسألة يعنابها في هذه القضية. قال: إن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71 فرقة، وهي في رواية أبي داود على الشك 71 أو 72، وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل 72 لأنه لم يذكر في الحديث افتراق النصارى، وذلك والله أعلم لأجل إنما أجرى في الحديث ذكر بني إسرائيل فقط، لأنه ذكر فيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي. الحديث. وفي أبي داود: اليهود والنصارى معا، إثبات 72 جزما من غير شك، كما أثبتت الرواية الصحيحة في الترمذي 71 من غير شك. وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على 71 ملة، وأن افتراق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإن بنينا على إثبات الروايتين فلا إشكال، لكن في رواية 71 تزيد هذه الأمة فرقتين، وعلى رواية 72 تزيد كم؟ فرقة واحدة. وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على 71 وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، ووافقت سائر الروايات في افتراق الأمة على 73 فرقة. ولم أرى هذه الرواية هكذا فيما رأيته من كتب الحديث إلا ما وقع في جامع ابن وهب من حديث علي رضي الله عنه وسيأتي. وإن بنينا على إعمال الروايات فيمكن أن تكون رواية 71 وقت أعلم بذلك ثم أعلم بزيادة فرقة، إما أنها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثم أعلم بها في وقت آخر، وإما أن تكون جملة الفرق في الملتين ذلك المقدار فأخبر به ثم حدثت 72 فيهما فأخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وعلى الجملة فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث، والله أعلم بحقيقة الأمر. يعني ما يترتب على هذا كبير إشكال إن شاء الله. المسألة 10، هذه الأمة ظهر فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى اليهود والنصارى، فالثنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار والواحدة في الجنة. فإذا قد انقسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق إلى قسمين، قسم في النار وقسم في الجنة، ولم يبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى، إذ لم يبين الحديث إلا تقسيم هذه الأمة. فيبقى النظر هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا، وينبني على ذلك نظر ثاني، هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا. وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه فقه ولكنه من تمام الكلام في الحديث. فالظاهر النقل في مواضع من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى لا بد أن يوجد فيها من آمن بكتابه وعمل بسنته، كقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من الفاسقون. ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق، وقال تعالى في النصارى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير من الفاسقون، وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال تعالى منهم أمة مقتصدة. وهذا كالنص وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران. فهذا يدل بإشارته على العمل بما جاء به نبيه. وخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، لبيك رسول الله. قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله. قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله. قال أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك رسول الله 3 مرات. قال أتدري أي الناس أفضل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله 3 مرات. قال هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أعلم الناس أبصرهم للحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يصحب على إسته. واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منهم 3 وهلك سائرها. فرقة أزت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا، وفرقة لم يكن لها طاقة بمؤازرة الملوك فأقاموا بين ظهران قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك فقتلتهم وقطعتهم بالمناشير، وفرقة لم يكن لها طاقة بمؤازات الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها، فهم الذين قال الله عز وجل فيهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي. أشار إلى التخريج في المجلد الثاني. فأخبر في هذا الخبر أن فرقا 3 نجت من تلك الفرق المحدودة والباقي هلكت. وخرج ابن وهب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني يا رأس الجالوت. أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا يبسا وجعل لكم الحجر الطوري يخرج لكم منه 12 عينا لكل سبط من بني إسرائيل عين، ألا مخبرتني على كم افترقت اليهود من فرقة بعد موسى؟ فقال له ولا فرقة واحدة. شوف شغل اليهود بالأول ولا فرقة واحدة. فقال له علي 3 مرات كذبت والذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. ثم دعا الأسقف. فيه فائدة في الهامش للمحقق في الخير في الرتب الدينية عند النصارى تراجعونها الأسقف والبطرق والغيره. ثم دعا الأسقف فقال أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على رجله البركة وأراكم العبرة فأبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فقال دون هذا الصدق يا أمير المؤمنين. فقال له علي رضي الله عنه على كم افترقت النصارى بعد عيسى بن مريم من فرقة؟ قال لا والله ولا فرقة. فقال 3 مرات كذبت والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. ثم قال أما أنت يا يهودي فإن الله يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهي التي تنجو. وأما أنت يا نصراني فيقول منهم أمة مقتصدة الآية فهذه التي تنجو. وأما نحن فيقول الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهذه التي تنجو من هذه الأمة. ففي هذا أيضا دليل. وخرجه الآجري أيضا من طريق أنس بمعنى حديث علي رضي الله عنه إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة. وخرج سعيد بن منصور في تفسيره من حديث عبد الله أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ قال فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله يعني يستخدم الحيلة معهم. وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجد القرن وجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا وإنما عنا هذا الكتاب. فاختلفت بنو إسرائيل على 70 ملة وخير مللهم أصحاب ذلك القرن. قال عبد الله وإن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. فهذا الخبر أيضا يدل على أن في بني إسرائيل فرقة كانت على الحق الصريح في زمانهم لكن لا أضمن عهدة صحته ولا صحة ما قبله. شفت كلام أهل العلم؟ شفت كلام أهل العلم؟ شوف الشاطبي على يقول ترى ما أضمن لك صحة الخبر. إذا لا اهتم يعني ساق وعزاه إلى من خرجه مثل ما عزى الأجري وغيره وغيره من المصنفات اللي حال عليها لكن قال لا أضمن لك. هذا من أنصافه. ما قال أنا العالم الذي فلو جاء أحد وقال ترى ما استشهدت به الشاطبي غير صحيح أهو اللي يثبت لا أهد على الشاطبي لأنه تبرأ قال أنا ما جزرت في صحته ولا عندي العلم الذي يجعلني أقف على درجة هذا الخبر الذي روي عن علي والخبر الأخير. وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لازم من ذلك أن يكون في هذه الأمة فرقة هالكة زائدة بناء على رواية 72 أو فرقتين بناء على رواية 71 فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة تبعت من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفتها فثبت أنها تبعتها في أمثال بدعها. وهذه هي المسألة 11. لا شك أيها الأخوة أن من المقطوع به في خلاصة المسألة السابقة أن هناك أناس من بني إسرائيل من اليهود ومن النصارى آمنوا الأنبياء والرسل وأنتم تعلمون أن من أول من آمن بعيسى منهم الحواريون، وشهدوا بأنهم إيش؟ واشهد بأن مسلمين. بعد ما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون منهم من هو مؤمن. هذا الكلام يصدق إلى أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وبلغتهم الرسالة، الذي يقول أنا مؤمن بموسى أو بعيسى ثم لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بدين الله، لقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم يموت ويموت لا وهو لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الرسالات السابقة، والإيمان بنبي كالإيمان بالأنبياء كلهم، والله قد أخذ العهد والميثاق علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل. ولذلك الآن تجد أن المسلم موقفه من موسى وعيسى غير موقف هؤلاء المجرمين من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بالذات إذا أنتبه له بعض الدعاة سبب إسلام كثير منهم، أو أناس ما أقول كثير، أناس منهم يقول لو نحن لو أن القضية عصبية لكل نبي لسبينا أنبياءكم، لكن أنا هذا ما يجوز، هذا يخرجنا من الملة لو نكره نبي أنبياءكم أنبياء لنا نصلي ونسلم عليهم ونؤمن بهم ونشهد بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، والأنبياء كلهم يستشهدون بنا يوم القيامة. يقول عجيب، أنتوا هذا موقفكم من عيسى وموسى، وحنا موقفنا كل المواقف المنحطة من نبيكم. والله إذا لا أرجع لهذا الدين وأقرأ وأشوف هل أؤمن به ولا لا أؤمن، وأسلم من أسلم في هذا. فنحن أمة متعبدون بما في كتاب الله، نحن نؤمن آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا على الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام كما بين الله لنا في كتابه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المسألة 11، فإن الحديث الصحيح قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا من شبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر رب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ زيادة إلى حديث الترمذي الغريب، فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم. وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر، والمشركين السدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم الحديث. وصار حديث الفرق لهذا التفسير صادقا على أمثال البدع التي تقدمت لليهود والنصارى، وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع وتزيد عليها بدعة لم تتقدمها فيها واحدة من الطائفتين، ولكن هذه البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخرى، وقد مر أن ذلك لا يعرف أو لا يسوغ التعريف به، وإن عرف فلذلك لا تتعين البدعة الزائدة، والله أعلم. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال الرجل يا رسول الله كما فعل فارس والروم؟ قال وهل الناس ولا أولئك، وهو بمعنى الأول، إلا أنه ليس فيه ضرب مثل، فقوله حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به، إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم، بل قد تتبعها في أعيانها وقد تتبعها في أشباهها. فالذي يدل على الأول قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث، فإنه قال فيه حتى لو دخلوا في جحر رب خريب لاتبعتموهم. والذي يدل على الثاني قوله فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعلنا إلها الحديث، فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، إلا لا أنه بعينه، لا أنه بعينه. فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، والله أعلم. قال المثل الثاني عشر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها كلها في النار، وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنبا عظيما، إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشرع عليه لخصوصي فهو كبير، خط تحت هذا الكلام، ما يتوعد عليه لخصوصه فهو إيش؟ كبيرة. إذ لم يقل كلها في النار إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن جماعته، وليس ذلك إلا البدعة المفرقة. إلا أنه ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا، وإذا قلنا أنه غير أبدي هل هو نافذ أم في المشيئة. يعني لا يلزم، يقول لك ما معنى أنه كلمة في النار معناه في النهش أنه مخلد، لا لازم تفقه، لأن فيه تعذيب للمؤمنين العصاة وفيه تعذيب ليش مخلد للكافرين. أما المطلب الأول فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست بمخرجة، والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في العقائد موجود، وقد تقدم ذكره قبل هذه. فحيث نقول بالتكفير يلزم منه تأبيد التعذيب بناء على القاعدة أن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه. وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين: أحدهما نفوذ الوعيد من غير غفران، إن عذبهم إيش فبعدله، عبارة الطحاوي، نفوذ الوعيد من غير غفران، ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث، وقوله هنا كلها في النار أي مستقرة ثابتة فيها. فإن قيل ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة، قيل بلى قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر، خط عد هذا الكلام، في بعض الكبائر كقتل النفس عمدا وأشياء أخرى، وإن كانوا قائلين بأن أهل الكبائر في مشيئة الله تعالى، لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم. يعني كبيرة قاتل النفس خارجة عن إيش الأصل اللي كنا في مجمل معتقد أهل السنة في موقف من أهل الكبائر. قال: ولا بعد في ذلك، فإن المتبع هو الدليل، فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، قال كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأخبر أولا أن جزاؤه جهنم، وبالغ في ذلك بقوله تعالى خالدا فيها، عبارة عن طول المكث فيها، ثم عطف بالغضب عليه ثم بلعنته، ثم ختم ذلك بقوله تعالى وأعد له عذابا عظيما. والإعداد قبل البلوغ إلى المعد مما يدل على حصوله للمعد له، ولأن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول. قال ابن رشد: ومن شرط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات إليهم، وهذا مما لا سبيل للقاتل إليه. فين يقدر إلا بأن يدرك المقتول حيا فيعفو عنه بطيب نفسه. كذلك قال: وأولى من هذه العبارة، عبارة من؟ ابن رشد، أن نقول: ومن شرط خروجه من تباعة القتل مع التوبة لله استدراك ما فوت على المجني عليه، إما بالتحلل منه وإما ببذل القيمة له، وهو أمر لا يمكن بعد فوت المقتول. فكذلك يمكن في صاحب البدعة من جهة الأدلة، فراجع ما تقدم في الباب الثاني تجد فيه كثيرا من التهديد والوعيد المخوف جدا. وانظر في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، فهذا وعيد. ثم قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتسويد الوجوه علامة الخزي ودخول النار. ثم قال تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم، وهو تقريع وتوبيخ. ثم قال تعالى: فذوقوا العذاب، وهو تأكيد آخر. وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل القبلة من أهل البدع، لأن المبتدع إذا اتبع في بدعته لم يمكنه التلافي غالبا فيها، ولم يزل أثرها في الأرض مستطيرا إلى يوم القيامة قيام الساعة، وذلك كله بسبب فهي أدهى من قتل النفس. ولهذا قال في الحديث: ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر العمل بها. قال مالك رحمة الله عليه: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا رجوت له أرفع المنازل. إنه يمكن يتوب، لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء، إنما يهوي به في إنما يهوى به في نار جهنم. فهذا منه نص في إنفاذ الوعيد، واضح من خلال الكلام أن صاحب البدعة لا يرى أنه مخطئ حتى يقول أتوب. صاحب الكبيرة إيش يخشى وقد يتوب ويستغفر، يرى أنه ارتكب موضوع، اعترافه في حد ذاته هو أول خطوات التوبة. لكن صاحب البدعة يا أخوان إيش، لأنه هنا على الحق هو صاحب، والناس كلهم هالكين، من هنا قد يحال بينه وبين التوبة والعياذ بالله، كما ورد في أثر سفيان اللي مر معنا، البدعة أحب إلى إبليس من الكفر. وبالمطلب الثاني، والمطلب الثاني أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إصلاهم النار، وإنما حمل قوله كلها في النار أي هي ممن يستحق النار، كما قالت الطائفة الأخرى في قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ذلك جزاؤه إن جازاه، فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما ذهب الطائفة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة، وإن لم يكن الاستدراك كذلك، يصح أن يقال هنا بمثله. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. وبهذا نقف في درسنا في فترة ما قبل الحج، وعودتنا كما قلت لكم الأسبوع الماضي مرتبطة بإذن الله بعودة المدارس. فإن كان عودة المدارس في 18 ذي الحجة، فمعنى هذا سيكون لقاءنا يوم كم؟ 21. وإن تأجلت الدراسة فيتأجل الدرس. المهم أن رجوعنا للدرس مرتبط، لأن معظم الأخوة مرتبطين إما مدرسين وإما طلاب، فيكون ارتباطنا بالدراسة ارتباط وثيقا. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.